أقيمت الجلسة الوطنية لعرض العلوم والتكنولوجيا لقطاع الصيدلية والأدوات الطبية في قاعة العلوم والتكنولوجيا في بيونغ يانغ يومي 25 و 26 من هذا الشهر. حضرها الكوادر والمدرسون والباحثون في قطاعات تعليم العلوم والصحة العامة. جرت هذه الجلسة منقسمة إلى فرعي الصيدلة والأدوات الطبية، وعرفت فيها أكثر من 70 معلومة عن النجاحات العلمية والتكنولوجية القيمة. هذا وعقدت الندوة الوطنية العلمية والتكنولوجية لقطاع البيطرية وتربية المواشي في نفس المكان يومي 25 و 26 من هذا الشهر، وصدرت فيها أكثر من 120 أطروحة قيمة.